بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. الشيخ العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في باب الجرح والتعديل وفي الرجال وفي التراجم، في قسم التراجم، الذي قال فيه الشيخ: فأذكر في كل ترجمة كلام الأستاذ وما له وما عليه. نعم، يعني أحيانا يصوبه وأحيانا يخطئ. وصلنا إلى ثالث. نعم، اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إبراهيم بن الحجاج قال في تاريخ بغداد: الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن حجاج عن حماد بن زيد قال: الأستاذ قدري، ففي قبول قوله في أئمة السنة وقفة. أقول في ترجمة إبراهيم بن الحجاج السامي من تهذيب المزي أنه يروي عن حماد بن زيد ويروي عن الحسن بن سفيان، وكذا في ترجمة إبراهيم بن الحجاج النيلي، وكلاهما موثق، ولم أجد نسبة أحدهما إلى القدر، وليس كل بصري قدريا ولا غالبهم قدرية، بل غالبهم غير قدرية كما سيأتي في ترجمة طلق بن حبيب. وعلى فرض أن الرجل قدري فلم يكن داعية، والمخالفة في المذهب لا تخدش في الرواية كما مر في القواعد، والله الموفق. تمام، يبقى قال: لم أجد نسبة أحدهما إلى القدر، وليس كل بصري قدريا ولا غالب قدرية، بل غالب غير قدرية كما يأتي في ترجمة طلق بن حبيب. وعلى فرض أن الرجل قدري فلم يكن داعية، والمخالفة في المذهب لا تخدش في الرواية كما مر في القواعد، والله الموفق على التفصيل. فهو استغل إيه؟ كونه بصريا، فقال قدري ففي قبول قوله في أئمة السنة وقفة، ففي قبول قوله في أئمة السنة وقفة، واستغل هذا. طب قدري نقلت عن من قال إنه قدري؟ انتبهوا يا أخواني، سبحان الله كيف الهوى يتحكم في البحث. ومن هنا لا تجلس أمام مبتدع علمك نحوا أو أصولا أو حديثا أو أي مادة من المواد، احذر، لأنه سيطوع المادة لمذهبه فيقول قدري اعتمد على البصري. يعني ممكن تمر على طلبة العلم انه البصريون انتشر عندهم القول بالقدر او كذا، فيقول هذا الكلام. نعم، والا فرفع هذا الى من؟ هذه المشكلة، مشكلة في نسبة الكلام دائما مهمة جدا. وكما قلنا، ان تتبنى ما تراه، لكن ارفع تبنيك هذا للعلماء. من الذي قال من العلماء هذا الكلام؟ من الذي قال؟ هناك موضة جديدة ظهرت المحن إليها من قبل، وهي أن الواحد قد يستدل بكلام ابن باز، بل بأقل من ابن باز بكثير. ويقول العلماء، يقولون حتى إذا استدللت عليه بابن تيمية قال لك: ومن سبق ابن تيمية؟ أقول هذه موضة، لأن الأصل هو اتباع قول القائل الذي دل عليه الدليل، والمفردات لا تتناهى. فقد يقول ابن تيمية في مفردة في عصره: ما حصرت هذه المفردة في عصر أحمد؟ تلتمس له جوابا في كلام أحمد، وهي ما حصرت في عصره. وإذا قلت أنا هات من كلام الإمام أحمد وأتيتني بكلام الإمام أحمد، أقول لك: ومن سبق أحمد؟ تنكر علي؟ أنت تقول: من سبق ابن تيمية؟ وأنا أقول لك: من سبق أحمد؟ هات لي من كلام الصحابة، هات لي من كلام الصحابة. طبعا احنا معروف أصول الدين وأصول الشريعة وأصول السنة، هذه من لدن النبي والصحابة، ما في إشكال، لما نتكلم في مسائل. فتقول: من سبق ابن تيمية؟ أقول لك: من سبق أحمد؟ تقول: ابن سيرين؟ أقول: من سبق ابن سيرين؟ إذن القاعدة ما هي؟ القاعدة: قبول قول القائل إذا دل عليه الدليل. أنت تكلم في الدليل، وإن الإنسان قد يتكلم في مسألة، يتكلم في مفردة ما سبق الكلام في المفردة وإن سبق الكلام في الأصل، في الأصل مثل ما مثلنا في الصباح يقول هات من كلام أحمد وشافعي الرد على السرقات العلمية، إلى من أخذ من كتاب أحد يسمى سرقا علميا. طب هل هذا كان موجودا على عهد الإمام أحمد؟ لكن سرقة الأحاديث، سرقة الأحاديث هذه، طيب والسرقة نفسها ثابت بها القرآن والسنة ولا لا؟ يبقى التحرير هو هل السرقة العلمية تدخل في السرقة التي نهى الله عز وجل عنها أم لا؟ فلو قال لي ابن تيمية، لو قال لي ابن تيمية ودل الدليل على كلامه فلا يرد ما يقال من سبق ابن تيمية، لكن لو خالف ابن تيمية الأوائل يبقى التمست هنا ماذا؟ التمست هنا الترجيح إذا كانت المسألة خلافية عند الأوائل، لكن لو أجمع الأوائل في المسألة على قول لا أنظر إلى كلام ابن تيمية. انظر يا أخوان، إذا هنا مقامات متعددة، ابن تيمية يتكلم في مفردة ولم يسبق أحد في تلك المفردة لأنها لم تكن في عصره، فأخذ كلام ابن تيمية إذا دل عليه دليل. اثنين، ابن تيمية خالف من سبقه لكن من سبقه مختلف في المسألة، في اختلاف، مسألة خلافية، رجح قول ابن مسعود، رجح قول أبي موسى على قول ابن مسعود، فهذا على حسب الدليل. طيب ابن تيمية سبق بكلام السابقين المتفق عليه أجمعوا على، يبقى لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية يقبل كلامه مع إجماع الصحابة أو السلف. يبقى هنا ليس كل شيء إيه؟ من سبق، من سبق، طيب أنت تريد أن من سبق مالك وأحمد الشافعي، أنا أقول لك ومن سبق، لأن السابق عندي هو من اللي هو الحجة بيني وبينك، هو من؟ النبي والصحابة. إذا لن تستطيع أن توقفني قبل النبي والصحابة، لكن إن رجعنا إلى الدليل وما دليله، ولهذا نجد أن الإحالة على أهل الذكر دائما القائلين بالدليل، لكن في عصر دون عصر لا، إلا إجماع سبق، فإجماع سبق هذا لا أحد يستطيع أن يخالفه، أما لا إجماع والمسألة بحل اجتهاد فلا تقل لابن تيمية ولا تقل لأحمد ولا تقل من سبق ولا من سبق. وهذا إنما يقوله من، يقوله من، يقول من يستدل كما قلت لكم بكلام ابن باز، ومن هو دون ابن باز بل قد يستدل بكلام ياسر برهان. يعني أذكر سكندري مرة كان في تفسير كلام شيخ الإسلام في آية الميثاق، فشيخ الإسلام يرى أن آية الميثاق وإذا أخذ ربك من بني آدم وظلم ذريتهم وشاعر أنفسهم وتبعه ابن أبي العز الحنف وغيره وكذلك ابن القيم يروا أن هذه الآية ليست دالة على الميثاق اللي في النص، الميثاق اللي في النص الميثاق صحيح ثبت به النص، لكن تفسير الآية بهذا لا. طبعا هم على خلاف ذلك، فيقول ومن سبق ابن تيمية، ثم قد تراه يستدل بأقل من ياسر برهان ولا يطرح على نفسه هذا السؤال. أنتم تستدلون في الإمامة بإيه؟ بقول الشنقيطي، بقول ابن إبراهيم، بقول أحمد شاكر، على فهمكم أنتم. فلي أن أقول أيضا ومن سبق هؤلاء، من سبق هؤلاء؟ والإنسان إذا قعد قاعدة فلا ينبغي أن يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، كما قال ابن تيمية اليوم الرائعة هذه لما قال وينبغي في الذي يتكلم في الناس أن يتكلم بعلم وإيه وعدل، فإن تكلم بجهل وظلم فقد تعد. ثم قال وضرب هذا المثل، يعني قال فإذا وضعت القاعدة في تعديلا أو تجريحا فلا بد أن تضع في في في المثيلات، تمام؟ يعني أنا أنتقد على شيخ إن هو بيرفع المنصوب، يبقى أنتقد على من، على كل من يرفع المنصوب، صح؟ أنا أمدح شيخا لكي يتلقى العلم عن فلان، يبقى أمدح الآخر لكي يتلقى العلم عن أعظم من فلان، من باب أولى، صح؟ تمام. فإذا لا أفرق بين متماثلين ولا أجمع بين متفرقين في القواعد. فإن قلت لي من سبق ابن تيمية أحرم عليك الاستدلال بكل أحد من ابن تيمية ومن تحت، وأقول لك من سبق ابن باز، من سبق ابن عبد الوهاب، من سبق فلان، من سبق علان. لكن كما قلت لكم على التفصيل هذا، ابن تيمية مسبوق بغيره مما اختلف فيه العلماء فكما قال أحمد ونفسه قال أحمد وضع هذا القيد يا أخوان، قال خذوا من حيث أخذ سفيان وكذا وكذا، وأبو حنيفة قال هذا الكلام لا تقلدوني ولا تقلدوا فلان وفلان وخذوا من حيث أخذوا، لكن إذا كان في اتفاق وإجماع يبقى لا يجوز المخالفة. فأنا أنظر أجتهد في اختيار أحد القولين ولا أخرج عن القولين، ثلاثة اختلف على القولين فلا أخرج عن هذا. تمام. فهنا من الذي قال لك إنه قدري؟ من الذي قال في غلام الحجاج إنه قدري؟ نشوفه من هو؟ إذا به أنت. من الذي قال إنه قدري؟ بمعنى لا دي مسألة أخرى، لا دي مسألة أخرى، ما هو هو بيقول لك من سبق ماله؟ لا ده كان في خصوص المسألة، احنا كان في أصل المسألة، لما يجي واحد أقول له ابن تيمية يقول من سبق ابن تيمية؟ نعم، ونقول هذه في المفردات، لكن في في في منهج من سبق ابن تيمية في المنهج هذا؟ من سبق ابن تيمية في الكلام في الأسماء والصفات؟ من سبق ابن تيمية في الكلام في القدر بهذه الطريقة؟ من سبق ابن تيمية؟ ابن تيمية لا يضع أصلاً جديداً، لو يوضع أصلاً جديداً نقول من سبقك؟ لكن ابن تيمية يرى في مسألة فقهية قولاً، هذا القول عليه القلة من أهل العلم أو عليه الكثرة أو واحد قوليه، خلاص؟ أقول هنا إذن الترجيح. طيب ابن تيمية سبق بإجماع، لا ألتفت إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما ألتفت إليه. طيب ابن تيمية عنده مفردة لم تكن هذه المفردة بعينها في كلام السلف، يعني كلام العلماء، لأنها لم تكن هذه المفردة، فابن تيمية تكلم فيها بالدليل من الكتاب والسنة، فأقول بهذا أيضا وهكذا. نعم، حتى العلماء المعاصرين ابن باز والعثيمين وهذا في مفردات مسائل موجودة الآن. نعم نعم ده دي مسألة أخرى برضه، دي مسألة، لأنه لو جهل أنا ما جهلت، إذن هو يطالبني من سبق أقوله فلان وفلان خلاص حينئذ يحاج، لكن هو مش كده، هو مش قصده إن هو يعني يعلم من سبق وينكر عليه، إن في سبق ينكر عليه، هو نفسه قائد قاعدة، هو لما لم يكن عنده مدفع لهذا الاستدلال الخارج عن الكتاب والسنة وجد إيه؟ وجد هذه القاعدة شكلها طيب فعلا، عند الرجل بتتبع الأوائل يقول من سبقك؟ هل سبقك أحمد؟ هل سبقك مالك؟ هل سبقك الشافعي؟ زي واحد الآن بيهدي مسألة الفرقات العلمية، لك أن تأخذ من كتب أهل العلم ما تشاء، استدلاله الأساسي هات من كلام احمد ومالك وشاف ليه، لانه عارف ان ابن باز والالباني وهؤلاء الذين انتشرت مسائل السرقات وتكلموا فيها، والسيوطي يقول لك السيوطي سنه 900، السيوطي مين اللي سبق بقى السيوطي قبل 900 في ايه؟ هيقول لك ومن سبق ابن معين؟ اي نعم، وسرقه الحديث موجوده، سرقه الحديث موجوده، وما الفرق؟ وهو نص، كيف بالذي يسرق نصوصا من كتاب كله بأسره؟ ثم ان النبي سبق لما نعى على المرأة التي تلبس نعى لن تعلو به، فقال كلابس ثوب يزور، قال بصبع بن يعطى كلابس ثوب يزور، في من تزيد كلاما على زوجها، في من تزيد كلاما على زوجها تفهم انه قال له وما قال، فهذا تشبع بما لم تعطى فهي كلابس ثوب يزور، والتي تعلي قامتها بهذا أيضا لبست ثوب زور، كيف بالذي يتقدم الأمة بكتب ليست من صنيعه؟ هذا يكون طيب؟ صحيح، وإحنا نصر الكتابة والصباح، أنا نصر الكتابة وضع اسمي لما تحاكمني العلم انتفع به، وفي الصباح هاخد كل كتب الألباني وتحقيقات الألباني وانزل لكم بكره ان شاء الله بالسلسله الصحيحه والضعيفه والارواء كله في لحظه، بس هنغير الاسم فقط. ان انكرت عليه تنكر عليه ليه؟ لانه عيب يعني؟ قله ادب؟ هو مش سرقه بس قله ادب يعني؟ حرام عيب، عيب هذا؟ الأولى تركه ولا ماذا؟ أنا مش أعمل بالأولى هذا، أنا سأشرب قائما طالما فيها شهرتي. أولى إيه بقى؟ انسب أولى دي، طالما أنا هبقى الصبح من كبار المحققين انسب أولى دي، طالما مش حرام ولا سرقة انسب أولى دي. يا ما أولى وضعناه في خزانات وغلقنا عليه، يبقى من ضمن الأولى، الأولويات دي طالما أولى. ولا تسميها إيه؟ ماذا تسميها؟ الشاهد يعني أن الإنسان قد يحدث قاعدة من القاعدة يظنها خيرا وهي ليست كذلك. والحجة في أي قول ما وافق الله، ما وافق قول الله قول رسول، لا ما وافق قول أحمد ولا قول الشافعي، إلا إذا كان قول أحمد هو الدليل، قول الشافعي هو الدليل، وإلا فيما اتفقوا عليه. فإذا اتفقوا عليه ولم يعلم لهم المخالف وجب اتباعهم وعدم الخروج عن كلام، حتى في اختلافهم لا يجب لا يخرج عن اختلافه. نعم. قال رحمه الله: إبراهيم بن راشد الآدمي قال في تاريخ بغداد: إبراهيم بن راشد الآدمي قال: سمعت أبا ربيعة فهد بن عوف قال: الأستاذ المتهم عند ابن عدي كما ذكره الذهبي. أقول: تعقب ابن حجر في اللسان قال: لم أرى في كامل ابن عدي ترجمته. وقد قال ابن أبي حاتم صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات وقال: كان من جلساء يحيى بن معين، وفي ترجمة علي بن صالح الأنماطي من الميزان حديث ساقه الذهبي من طريق أبي نعيم الأصبهاني. قال: أنبأنا عمر بن شاهين قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا إبراهيم بن راشد الآدمي قال: حدثنا علي بن صالح الأنماطي قال: استنكره الذهبي وقال: المتهم بوضعه علي، فإن الرواية ثقات سواه. تعقبه ابن حجر في اللسان بأن عليا ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث. قال ابن حجر: وينظر في من دون صاحب الترجمة. أقول: أخاف أن يكون هذا من بلايا الإجازة، فإن أبا نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ربما تكون له إجازة عامة من شيخ، ثم يسمع الشيء ويرويه رجل عن ذاك الشيخ، فيرويه أبو نعيم عن الشيخ نفسه بلفظ أخبرنا على اصطلاحه في الإجازة كما سيأتي شرحه في ترجمته، فيكون البلاء في هذا الحديث من الرجل الذي بين أبي نعيم وابن شهين، ويبرأ غيره والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: راجع الطليعة قال: الأستاذ في الترحيب، في الترحيب لا يتصور من مثل ابن الشاعر أن يقع فيه من غير أن يتكرر ذلك منه. أقول: أما كلمة حجاج فلا تقتضي إلا مرة واحدة، وأما قول ابن خراش وكان حجاج يقع فيه، فإن عنا تلك الكلمة فقد بان حالها، فقد بان حالها، وإن عناها وغيرها فالوقيعة في الإنسان معناها مطلق الذم. كان يكون قال مرة تلك الكلمة، وقال مرة لم يكن بالذكي، وقال أخرى مغرم بالكتابة عن كل أحد ليقال مكثر، ونحو ذلك من الكلمات التي لا توجب جرحا. ثم مال الأستاذ إلى الإنصاف، فذكر أنه يجب الذب عن إبراهيم بن سعيد، ولكنه جعل الحمد على عبد الرحمن بن خراش، وستأتي ترجمته. يعني أنصفه، قال: ثم مال الأستاذ إلى الإنصاف، فذكر أنه يجب الذب عن إبراهيم بن سعيد، لكنه جعل الحمد على عبد الرحمن بن خراش. نعم. قال إبراهيم بن شماس قال في تاريخ بغداد: إبراهيم بن شماس يقول: كنت مع ابن المبارك في الثغر، فقال: لئن رجعت لأخرجن أبا حنيفة من كتبي. وفيه بعد ذلك إبراهيم بن شماس يقول: سمعت ابن المبارك يقول: اضربوا على حديث أبي حنيفة. قال الأستاذ: إبراهيم بن شماس ذلك المتعبد الغازي على علو طبقته لم يخرج عن أحد من أصحاب عنه أحد أحسن الله عليك لم يخرج عنه أحد من أصحاب الأصول الستة، بطل مغوار متعبد متعصب، ملأ إهابه التعصب على زهده. سبحان الله، ملء أهابي التعصب. نعم. نعم. أقول: أما العبادة والزهد والجهاد والبطولة فنعم، وأما التعصب فإنما وصفه به بعض من لم يدركه، وهو الإدريسي الذي ولد بعد إبراهيم بأكثر من 100 سنة، وإنما قال: كان شجاعا بطلا ثقة ثبتا متعصبا لأهل السنة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نعم. فأما الذين أدركوه فإنما وصفوه بالسنة. قال الإمام أحمد كان صاحب سنة، وقال أحمد بن السيار كان صاحب سنة وجماعة، كتب العلم وجالس الناس، ورأيت إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية يعظم من شأنه ويحرضنا على الكتابة عنه. وممن روى عنه الإمام أحمد وأبو زرعة والبخاري في غير صحيح، وأحمد لا يروي إلا عن ثقة عنده كما سيأتي في ترجمة محمد بن أعين، وأبو زرعة من عادته ألا يروي إلا عن ثقة كما في لسان الميزان. نعم. والبخاري نحو ذلك كما سيأتي في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن ووثق الدارقطني أبي عبد الرحمن نعم ووثق الدارقطني وابن حبان وغيرهما. وتحريض ابن راهوية على الكتابة عنه يدل على مكانته في الصدق والثبت. وقال ابن حبان في الثقات كان متقنا. سمعت عمر بن محمد البحيري يقول سمعت محمد بن سهل ابن سهل بن عسكر يقول سمعت إبراهيم بن شماس يقول رأيت ابن المبارك يقرأ كتابا على الناس في الثغر، فلما مر على ذكر أبي حنيفة قال اضربوا عليه، وهو آخر كتاب قرأ على الناس ثم مات. فأما عدم إخراج البخاري عنه في صحيحه فكأنه إنما لقيه مرة، فإن إبراهيم كان دائبا في الجهاد فلم يسمع منه البخاري ما يحتاج إلى إخراجه في الصحيح. وقد أدرك البخاري من هو أكبر من إبراهيم وأعلى سنا وأعلى إسنادا، وكم من ثقة ثبت لم يتفق أن يخرج عنه البخاري في صحيحه وأخرج عن من هو دونه بكثير. فأما بقية الستة فأبو داود ولد سنة 202، فقد أدرك إبراهيم، فإن إبراهيم استشهد سنة 220، ولكن لعله لم يلقه. وإنما روي في مسائل مالك عن رجل عنه ما يظهر من التهذيب. وقد سمع أبو داود جماعة ممن هو أكبر وأعلى إسنادا من إبراهيم، ومسلم ولد سنة 204 والباقون بعد ذلك، وجامع الكتب الستة يتحرون علو الإسناد والاختصار ولا ينزلون إلا لحاجة، والرواية عن إبراهيم قليلة لاشتغاله بالجهاد. يعني لأمرين، الأمر الأول أنه كان مشغولا بالجهاد فلم يتسنى لهم لقاء الكثير، الأمر الثاني أنه كان بالنسبة لهم قريبا من أعمارهم، فلهذا توفي مع قريبا من ولادتهم، فلهذا كانوا يخرجون عن الأكابر وممن هم أعلى منهم. نعم، كما هو شأنهم أنهم لا يخرجون عن هؤلاء، لا ينزلون إلا لحاجة. نعم. ولأنه لم يعمر. طب البخاري ما روى عن الشافعي؟ نقول الشافعي فيه كلام. نعم. ولأنه لم يعمر حتى يحتاج إليه، وقد روى عنه من هو أجل من أصحاب الكتب الستة كما مر. وقد ساق الأستاذ في تعليقه على شروط الأئمة كلاما طويلا فيه ما فيه، وقال في أواخره فمن ظن أن ثقات الرواة هم رواة الستة فقط فقد ظن باطلا. وجرد الحافظ العلامة قاسم بن قلطبغى الثقات من غير رجال الستة في مؤلف حافل يبلغ 4 مجلدات. زي القاعدة احنا من الآن تحكم إلى قاعدتك، أنت تقول الكتب الستة من ظن أن ثقات الرواة هم رواة الستة فقط فقد ظن باطلا، خلاص هذا ما خرج كتب الستة. لماذا تقول ما خرج كتب الستة وتطعن في بهذا؟ أنت عندك أنه يوجد ثقات خارج الكتب الستة. نعم، وهذا منهم. فأما المخالفة في المذهب والتعصب للسنة فلا يخدش في الرواية كما مر في القواعد. نعم، بقي أن الأستاذ قال بعدما تقدم ويقضي على مختلقات الخصوم في هذا الكتاب كثرة رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة في المسار بابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة. أقول الأستاذ يتضرع بهذا إلى الطعن في جماعة من ثقات الأثبات إبراهيم وغيره كما يأتي في ترجمهم، وذلك يضطرنا إلى مناقشته هنا. فأقول المسند 17 لأبي حنيفة منها ما جميعه مجروح، وما كان جميعه ثقة ففي إسناده إلى ابن المبارك مجروح أو أكثر، وما عساه يصح إلى ابن المبارك لا يصح حمله على أنه حدث به ابن المبارك قديم، فإنه لا يلزم من ترك الروايات عن أبي حنيفة قا قبل أن يموت بأيام يسيرة، ألا يروي الناس عنهم ما سمعوه قبل ذلك، ولا سيما الذين لم يحضروا أمره بالضرب أو لم يعلموا بالضرب على يعني رواية أبي حنيفة أو لم يعلموا به والله المستعان. يبقى هذا الراوي غريب بن شماس ظهر تحامل الكوثري عليه، واستغل كلام بعض أهل العلم كان متعصبا للسنة فجعلها متعصبا بإطلاق. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.